حسين هواك عمري يفداك يا ابن الزهراء يا ابن لولا حبك بقلبي نبضي ما اريد انت الماخذ احساسي وبيك تنفس الجنه ما غيرك ساكن روحي وتشهد دمعات الوجنه كل زفره من انفاسي ما تم غارق بحزنه كل نبره شجن تسري منبر يحضين الونه يدوي بسمعي يدوي بمسمعي بصغري يا حسين بضمايرنا ويا حسين بينا ويا حسين واويلي واويلي الزهرة في عزية على حسين الشوفية هني هني الزهرة في عزية على حسين الشوفية الزهرة في عزية على حسين الشوفية بوسط المآتم الدور ودمعتها جارية الزهرة في عزية على حسين الشوفية بوسط المآتم الدور ودمعتها جارية الزهرة في عزية على حسين الشوفية وسط المآتم الدور ودمعتها جارية بوسط المآتم الدور ودمعتها جارية في عزي يا علي يا علي حسين الشوفية يلا يلا يلا الزهرة في عزية على حسين الشوفية الزهرة في عزية على حسين الشوفية رفعوا الراية لأعلى قبته رفعوا الراية لأعلى قبته يا حسين رفعوا الراية لأعلى قبته الشيعة كل عام تحيي مصيبته رفعوا الراية لأعلى قبته رفعوا الراية لأعلى قبته الشيعة كل عام تحيي مصيبته رفعوا الراية الشيعة كل عام تحيي مصيبته رفعوا الراية لأعلى قبته الشيعة كل عام تحيي مصيبته رفعوا الراية لأعلى قبته الشيعة كل عام تحيي مصيبته رفعوا الراية لأعلى قبته الشيعة كل عام تحيي مصيبته. الشيعة كل عام تحيي مصيبته. رفعوا الراية لأعلى قبته غصبا على عداك نرفع رايتك غصبا على عداك رفع رايتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك غصبا على عداك نرفع رايتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك جابل جابل غصبا على عداك نرفع رايتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك غصبا على عداك نرفع غصبًا على عداك نرفع رايتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك وغصبا على عداك نرفع رايته حجر حجر تعرفها يا حسين عزيزة شيعته يا علي على رحمة غصبا على عداك نرفع رايتك تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك ماجورين ماجورين أجركم على الزهرة رتب صفك وخلي الموكب يظهر في هيبة ووقار كرامة لمحمد وآل محمد